تفسير قوله تبارك وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم لبينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قوله تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي أرسلني إليك الذي هو خالق كل شيء وربه سبحانه وتعالى. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أي جدير بذلك وحري به لما علمت من حالي، يعني بما أنك تعرف حالي جيدا فأنا حقيق وجدير بأن لا أقول على الله سبحانه وتعالى إلا الحق. وهناك قراءة أخرى: حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق علي تكون بمعنى واجب علي ألا أقول على الله إلا الحق، أو حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. إذن إما أنها إذا قلت حقيق علي يعني واجب علي ألا أقول على الله إلا الحق، أو حقيق على حريص على، أو حقيق على يعني جدير بذلك وحري به لما علمت بالحال. والباء وعلى يتعاقبان، الباء وعلى يتعاقبان، يعني أحيانا الباء تحل محل على وأحيانا العكس. مثلا تقول رميت بالقول أو رميت على القول، تقول جاء على حال حسنة وتقول جاء بحال حسنة، فإذا الباء وعلى يتعاقبان. فحقيق على يعني حقيق بأل أقول، يمكن التفسير طبعا من تبدل على به الباء، يعني جدير بأل أقول على الله إلا الحق. وقرأ أبي رضي الله عنه: حقيق بأل أقول، قد جئتكم ببينة من ربكم، أي آية منه تشهد على صدقي فيما جئتكم به بالضرورة، آية قاطعة واضحة على صدقي فيما جئتكم به، فأرسل معي بني إسرائيل. روي أن الله تبارك وتعالى أمره أن يأتي فرعون ويقول له: إن إلهنا أمرنا أن نسير ثلاثة أيام في البرية ونقرب له قرائن ونعبده. وقد علم تعالى أن فرعون لا يدعوهم يمضون ولكن ليظهر آياته على يد موسى عليه السلام ويهلك عدوه. فلما أتى موسى فرعون وكلمه في أن يرسل معه قومه أنكر أمر الرب له وقال: لماذا نعطل الشعب عن أعماله؟ هذا سيؤثر عن الإنتاج وسيؤثر عن الاقتصاد، كيف نتركهم يخرجون معك يتعبدوا أو يتعبدون ويتعطلون عن الأعمال التي سخرهم فرعون من أجلها، فقد كانوا مسخرين لفرعون في عمل اللبن. وأمر حينئذ بزيادة عملهم بأن يجمعوا السبن من أنفسهم بعد أن كانوا يعطونه من قبل فرعون. ثم طلب فرعون من موسى آية كما قال تعالى: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فألقى عصاه التي هي جماد، فإذا هي يعني من غير سترة ومن غير معالجة ثبت، فإذا هي يعني فرعون موسى عليه السلام ما كان الأمر لا لبس فيه على الإطلاق أن يكون كما يفعل يعني المهرة من الحواه أو السحرة وغير هؤلاء النبياء، يعني يحمل شيء في فمه ويظهره من طريق أخرى أو يضعه في فمه إلى آخر هذه الحيل التي تعتمد على خفة اليد، فيظهر شيئا خلاف الشيء الذي يعني كان ظاهرا من قبل، أو يعني أو يذكر الشيء الذي يتعامل معه ثم يظهر منه أمر شيء آخر. وضح الحيل المعروف عند الشواء، فيقول تبارك وتعالى: فألقى عصا فإذا هي بدون سترة، ما كانتش العصا مسطورة ولا يعني معالجة سبب من الأسباب كي تتحول إلى هذه الآية. فألقى عصا فإذا هي، لذلك نتأمل كلمة هي، كلمة فإذا فجأة، فإذا هي ثعبان مبين، والثعبان هو الحية الضخم الذكر، وهو أعظم الحيات، أي حية كبيرة هائلة، فاضت عليه الحياة لتدل على فيضان الحياة العظيمة على يديه. مبين يعني ظاهر لا متخيل. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ونزع يده يعني أخرج يده من جذعه بعد ما أدخلها فيه، فإذا هي بيضاء للناظرين يعني بيضاء بياضا خاليا من البرق، بياضا خاليا من البرق. والدليل على ذلك قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، لأن اشتمل البياض عشان يكون بسبب برد البرق، فهنا نزهه الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البياض كالبياض الناشئ عن البرق، فلذلك قال تخرج بيضاء من غير سوء من غير برق. واضح؟ فإذا هي بيضاء للناظرين يعني بياضا نورانيا بياضا خارجا عن العادة، يجتمع عليه النظارة تعجبا من أمره، يدرأ هذه اليد وقد أضاءت في هذا البياض، فيدل على أنه يظهر على يديه شرائع تغلب أنوارها المعنوية الأنوار الحسية ويتطوى بها الحياة بالله. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ من قوم فرعون يعني الأشراف الذين يكرهون شرف الغير عليهم في دفع هذه الآيات الظاهرة عن خوافض الخلق، قالوا في دفع محاولة إبطال ما أظهره موسى عليه السلام من الآية والمعجزة إن هذا لساحر عليم يعني ماهر في السحر. وبينت على سورة الشعراء أن فرعون أيضا قال نفس هذا القول، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يريد أن يخرجكم من أرضكم أي من أرض مصر بسحره ليتملك عليها. كل هذا فرعون ونظافة لموسى عليه السلام ومع أنه يريد أن ينازعهم ويكون له الكبرياء في الأرض والملك والتفكر وراء السياسة للحصول على مآرب أو وراء الجن للحصول على مآرب سياسية، ولذلك قال هنا يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، يعني يريد أن يخرجكم حتى يتملك هو ويكون ملكا على مصر. فماذا تأمرون أي ماذا تشيرون في أمره. وهذا من تمام الحكاية عن قول الملأ أو مستهدف من فرعون، يحتمل أن قوله تعالى فماذا تأمرون إما أنه من كلام الملأ يعني قال الملأ من قوم فرعون إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، كأنه من كلام الملأ، أو يكون كلام الملأ انتهى عند قولهم يريد أن يخرجكم من أرضكم، ويكون فماذا تأمرون كلاما مستأنفا من كلامي أو من قول فرعون تقديره فقال ماذا تأمرون. فماذا تأمرون يعني تقديرها إيه، فقال فرعون لهم ماذا تأمرون. ويدل عليه قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يدل على هذا الوجه الثاني وهو أن قوله فماذا تأمرون هو استئناف الكلام من قول فرعون، بدليل أنه إيه قال تعالى فماذا تأمرون يعني فرعون قال لهم فماذا تأمرون، قالوا أرجه وأخاه في الرد عليه، وفي الجواب قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أرجه أو أرجئه هذا الهم يعني أشر أمرهما وأصدرهما عن إصرفهم الآن حتى ترى رأيك فيهما وتدبر شأنهما لئلا تنسب إلى الظل الطريح، لأن تنسب إلى الظل الطريح يعني حسن صورتك حتى لا يعني يظن لك أنك يعني ظلمتهم ظلما صراحا، لكن أظهر أنك يعني تعطيهم الفرصة وأنك يعني بالمعنى الحديث ديمقراطي وكذا وكذا. قالوا أرجه وأخاه أجل أمرهما يعني أرجلهما وأصدرهما عنك حتى أو أصدرهما عنك حتى ترى رأيك فيهما وتدبر شأنهما لئلا تنسب إلى الظلم الطريح، على أنه تقدم منه أمر آخر، وهو يفهم من هذا أن فرعون هم بقتل موسى عليه السلام أولا، ثم بعد ذلك أشار عليه هؤلاء يعني المستشارون بأن يؤخره كي يتبين حاله لله. أرضه وأطاعه وأصلها أرجئه كما قرئ كذلك من أرجأت وأرسل في المدائن أي في المدائن الطريق من نواحي الأسرى، وأرسل في المدائن حاشرين يعني من يأتوك بكل ساحر عليم، وقرئ يأتوك بكل سحار عليم أي ماهر في باب السحر ليعارضوا موسى بنظير ما أراهم من البينات. قال الجسمي: تدل الآية على عظيم موسى وتدل على جهل فرعون وقومه، حيث لم يعلموا أن قلب العصا حية تسعى لا يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى، حتى هذا يستحيل أن معجزة النبي تشتبه بالسحر أبدا، يستحيل أن يقدر أحد على أن يضاهي ويأتي بمثل معجزة النبي من الأنبياء، فهذا أمر لا يمكن أبدا أن إلى حية حقيقة واضح. فهؤلاء لشدة جهلهم لم يعلموا أن قلب العصا حية تسعى لا يقدر عليه غير الله سبحانه وتعالى، حتى نسبوا ذلك إلى السحر. كما تدل الآية على أن عادة البشر أن من رأى أمرا عظيما أن يعارضه، هذه فطرة أو عادة مضطردة في البشر كلهم، أنهم إذا رأوا أمرا عظيما يسعون إلى معارضته، لذلك لما رأوا قدموا إلى حية فزعوا إلى استنفار فرعون الذين يأتون يحشرون له السحرة ويجمعونهم له. فيقول: تدل على أن عادة البشر أن من رأى أمرا عظيما أن يعارضه، فلذلك دعا فرعون بالسحرة، فدل على أن العرب لو قدروا على مثل القرآن أيضا لعارضوه، وهذا معروف لو تحداهم الله سبحانه وتعالى بهذا، ومع ذلك ما استجابوا للتحدي، هم أفصح ومع ذلك ما استجابوا للتحدي لعجزهم عن معارضته. أي نعم. وتدل على أن الطريقة في المعجزات المعارضة، ولذلك قال تعالى في القرآن: فأتوا بسورة مثله، فأتوا بسورة مثله، فالمعارضة تكون إذا صدق الإنسان في المعارضة أن يأتي من مثل هذه المعجزة، وهيهات أن يصلح في ذلك. ولذلك لم يتكلم ويتعصب فرعون قومه حينما رأوا آية موسى عليه السلام، ما استطاعوا أن يأتوا بمثلها، لكن حاولوا فقط المعارضة بجمع السحرة وأيضا إيقاع السلة، فلما بان عجزهم أكثر لجأ إلى التهديد فقط، التهديد. أي نعم. وتدل على أن تدل أنهم أنكروا أمره مرة على الملك والمال، كل ما دفعه إلى يعني إنكار أمر موسى عليه السلام هو حب الدنيا، كما يقال حب الدنيا رأس كل خطيئة، والذي يدل على ذلك قوله: يريد أن يخرجكم من أرضكم. فيدل على أن من أقوى الدواعي إلى ترك الدين والمحافظة هي المحافظة على الرياسة والمال والجاه، كما هو عادة الناس في هذا الزمن. ثم تسابقت شرط فرعون فحسروهم، شرط فرعون اندفعوا في الأسر يحشرون له أنهر السحرة كي يعرضوا موسى عليه السلام. قال عز وجل: وجاء السحرة فرعون قالوا ما لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، قال نعم وإن نعم يعني أن لكم أجرا، المعلوم مضمون، سوف نعطيكم أجرا عظيما على هذا. ثم زادهم على ما طلبوا من الأجر قوله: ما طلبوا. فالإنسان إذا كان يعبد الله سبحانه وتعالى واستحضر هذه الآية لا حرص على أن ليس فقط يستوفي الثواب، بل أن يكون من المقربين، ولذلك أعلى درجات أهل الجنة هم المقربون، كما وقد حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولما توثقوا من فرعون يعني ضمنوا لهم هذا الأجر وهذا التقريب، قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، كانوا كفر لكنهم تأدبوا مع موسى عليه السلام، وقد نفعهم هذا الأدب حتى قال القرطبي رحمه الله تعالى: تأدبوا مع موسى فكان ذلك سبب إيمانهم، قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي أن نكون نحن أول من ألقى كما في الآية الأخرى. قيل: خيروا موسى إظهارا بالجلادة فلم يبالوا بتقدمه أو تأخره، يعني كأنهم يقولون مما هم عليه ها فلن يبالي سواء هم الأولون أم هم الآخرون. الأمر لا. قال الزمخشري: تخييرهم إياه أدب حسن، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن فيه. هذا من المجاملة ومن الأكس التقوي كالمتناظرين قبل أن يتفاوضوا في الجدال، والمتصارعين قبل أن يتآخروا للصراع. قال: ألقوا، فلم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال أي قال موسى لهم: ألقوا، يعني ألقوا ما أنتم ملقون. وإنما سوغ لهم التقدم ازدراء بشأنهم وقلة مبالاة بهم وثقة بما كان بصدده من التأييد الإلهي، وأن المعجزة لن يغلبها سحر أبدا. ويقول ابن زيد: كان الاجتماع بالإسكندرية، فبلغ ذنب الحية وراء البحيرة، يعني كانت الحية ضخمة جدا، ما بالضبط ما يقصد بالبحيرة الإسكندرية إلى صح هذا الكلام. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، أي خيلوا لها ما ليس في الواقع. إذا ما ألقوه من الخيال هي في الحقيقة بقيت كما هي، وإنما السحر أثر على أبصارهم، أثر على أبصارهم. ولذلك قال عز وجل هنا: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لأن السحر إما أن يؤثر في الرائي أو يؤثر في المرئي. فهذه الآية تدل على أن هذا النوع من السحر كان إيه؟ مما يؤثر في الرائي، في عين الرائي، فنرى الشيء على خلاف ما هو عليه. سحروا أعين الناس أي خيالوا لنا ما ليس في الواقع، واسترهبوهم يعني خوفوهم وأفزعوهم بما فعلوا من السحر، كما قال في الآية الأخرى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فطبعا مثل هذه الآية لا يعني يصح الاستدلال بها على نفس الشخص السحر، لأن السحر أنواع، السحر أنواع كثيرة، لا ينحصر السحر في نوع واحد وإنما هو أنواع. فسواء كان السحر هنا هو نوع من الخيل أنهم وضعوا في يعني في الخلال أو في التجويد، مثلا زئبق والزئبق يجعل من هذه الخلال في التوج واضح، أو أنهم يعني أن السحر إنما كان، وطبعا هذا أكيد بالقطع عن نص القرآن، أن السحر كان بالأعين واضح. يعني لا ينبغي الاستدلال لبعض الناس من خلال السحر، يعني يستدلون بذكر هذه الآية على غير وجهها، فيستدلون على نفس السحر المجرد تفكير واضح. فيقول يعني هذا السحر هو كان في ايه؟ في اعين الناس، سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يعني عظيم الايه؟ في باب السحر، بسحر عظيم في مجال وفي فن السحر، او سحر عظيم في عين من رآه، من رآه عده سحرا عظيما، فانه القى كل واحد عصاه فصارت العصي تعابير. قال الجشمي: تدل الآيات على أن القوم أتوا بما في وسعهم من التمويه، وكان الزمان زمان سحر، والغالب عليهم الاشتغال به، فأتى موسى عليه السلام من جنس ما هم فيه ما لم يقدر عليه أحد، ليعلموا أنه معجز وليس بسحر. وهكذا ينبغي في المعجزات أن تكون من جنس ما هو شائع في القوم ويتعذر عليهم مثله، وكان الطب هو الغالب في زمن عيسى، وليس ذلك في وسع طبيب، وكان الغالب في زمن نبينا عليه السلام الفصاحة والخطط والشعر، فجاء القرآن وتحداهم به. وتدل أي الآيات على أنهم بالحيل جعلوا الحبال والعصية متحركة حتى أوهموا أنها أحياء، ولكن لما وقف على أصل ما فعلوه وعلم وكان مثله مقدورا لكل من يتعاطى صراعتهم علم انه شعبده، ولهذا تتفرق المعجزه والشعبده. كيف يميز بين المعجزه وبين الشعبده؟ اولا الشعبده يوقف على اصلها، يوقف على اصلها، يعني كما يصنع الحيوان مثلا احيانا في بعض الاشياء هو يعني يفعلها والناس طبعا يعتقدون هذا الشيء خارق العادة. لكن في نفس الوقت هو في الأشرح له كيف على هذا الشيء. فيأتي الإيه بأصل هذا الأمر. إن أنا بخبي الشيء مثلا في كمي وأضحه وكيف الشيء مثلا يخرج الشيء ما هو غيره. يعني يمكن بصورة أخرى أن تقف على أصل هذه الشعبدة. أما المعجزة فلا يمكن أن تقف على أصلها إلا أن تنسبها إلى يعني قوة الله سبحانه وتعالى الذي يخلق الأسباب ما تشاء عز وجل وكيف شاء. واضح؟ فإذا هذا هو الفرق الأول بين المعجزة وبين الشعبدة. المعجزة لا يوقف على أصلها، أما الشعبدة فيوقف على أصلها. يعني هؤلاء الصحراء جميعا كانوا يعرفون ما أصل فيه الإرادة للقلب إلى تعبير، إما أنهم عمل نوعا من معاين التحت بأن تأثر في عين الناس، أو أنهم عملوا في السحر كان نوعا حيلة وضع الزئبق في الشباب في التلتوي، فبهذا يكونوا سحروا عين الناس حين رأوا الشيء على غير ما هو عليه. الفرق الثاني أن الشعبدة يمكن الإتيان بمثلها، يمكن أن يتعارض ويؤتى بمثلها، كل من عنده خبرة في هذا الفن يستطيع أن يأتي بمثلها، لكن المعجزة يستحيل أن يأتي بشر بمثلها إلا نبيا من أنبياء الله. الفرق الثالث أن الشعبدة يخفى أمرها بخلاف المعجزة، وتدل على اعتراف فرعون بالذل والضعف حيث استغاث بهم وبمهنتهم لنفع المكروه. بلا شك ان هذا مثل هذا يصف اله يعني اله، ثم اذا اصاب هذا المكروه او تحداه موسى هذا التحدي يفزع الى مربوبيه الذين يفترض انهم اضعف منه كي ينصروه على من يخاطمه او يتحداه، فهذا يدل على يعني اعتراف فرعون بالذل وبالعجز وبالضعف. ثم قال عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف أي تبتلع ما يأفكون، يعني ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو في الحقيقة باطل، وقصد الإفك الكذب. تلقف ما يأفكون تبتلع ما يكذبون. أي نعم. توقع الحق فبطل ما كانوا يعملون. وقع الحق ظهر الحق أي ثبت الإعجاز. وقع الحق ثبت الإعجاز. وبطل ما كانوا يعملون أي من السحر لإبطال الإعجاز. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا هنالك يعني في مكان الوعد الذي اجتمع فيه أهل مصر بدعوته لظنه غلبة السحرة، يعني فرعون حشر حصر يعني الأقباط وحصر السحرة موعدة لهم بالدينة، وأن يحشر الناس ضحى في وقت واضح في النهار حيث لا يلتزم الأمر يعني يلتزم الأمر على أحد. فولئوا هنالك يعني في هذا المكان وانقلبوا طاغين أي رجعوا ذليلين. وألقي السحرة ساجدين في الحال قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال الجشمي: دلت الآية على أن السحرة عرفوا أن أمر العصا ليس من جنس السحر، عرفوا أن أمر العصا ليس من جنس السحر، فآمنوا في الحال تخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. هذا وعيد أجمله فرعون ثم فصله فقال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف أي من كل جانب عضوا مغايرا للآخر، يعني تقطع اليد مثلا من اليمين والرجل من الشمال والعكس. قال اجتهاد من خلاف حال يعني مختلفة، وهناك تفسير ضعيف من خلاف يعني لأجل خلافكم وهذا ضعيف. ثم لأصلبنكم أجمعين أي تصبيحا لكم وتمثيلا لأمثالكم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون يعني فلا نبالي بما تهددنا به، هذا الموت الذي تهددنا به لا نبالي به، إن إلى ربنا منقلبون، لأنه هو أي هذا الموت الذي تخوفنا به هو وسيلة انتقالنا إلى الدار الآخرة حيث نحيا حياة هي خير من هذه الحياة الأولى. فهذا وجه قوله قالوا إنا إلى ربنا منقلبون يعني لا نبالي بما تهددنا به، لأن هذا الذي تهددنا به هو الموت أو القتل هو الذي يقربنا الى من امنا به فيحيينا بحياه خير من الحياه الدنيا. وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا اي ما تعيب منا الا الايمان بايات الله اي وما عدته وانكرته هو اعظم محاسبنا. هذا الشيء الذي تعيبه علينا هو اعظم شيء نحن يعني نعتد به ومن اعظم محاسبنا. لماذا؟ لانه خير الاعمال واعظم المناقب وهو الايمان بالله وبايات الله فلا نعدل عنه طلبا بمرضاته. وما تنقم منا الا ان امنا بايات ربنا لما جاءتنا. المؤمنون المضطهدون في كل زمان جريمتهم هي انهم لا ينقم عليهم الا ايمانهم بالله عز وجل. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ربنا افرغ علينا صبرا يعني الافراغ هو الصب. ربنا افرغ يعني ربنا اصبب علينا صبرا لأنهم شبهوا الصب كأنه سائل أو مطر سينزل عليهم لأن يصبه الله سبحانه وتعالى عليهم ويكثر من هذا الإفراغ أي أفرغ علينا صبرا واسعا لنثبت على دينك. ربنا أفرغ علينا صبرا يعني إيه؟ عند القطع والصمت عند هذا الوعيد القطع والصمت. وتوفنا مسلمين أي ثابتين على الإسلام. يكتبون هنا حسنى الخاتمة. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا بالأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال الملأ من قوم فرعون أي خوفا من انقلاب الخلائق عليهم حين رأوا السحرة جاهروا بالإسلام ولم يبالوا بالتوعد. لما طالع عن هؤلاء الملأ الأشراف والكبراء وأعوان فرعون لما رأوا هذا الموقف تجهر السحرة بإسلامهم وتوحيدهم وأثبت نبوة موسى عليه السلام ولم يبالوا بتهديد فرعون قالوا خوفا من انقلاب الخلائق عليهم حين رأوا أو تعبير آخر ممكن انقلاب الخلائق انقلاب إيه الجماهير عليهم حين رأوا السحرة تجاهروا بالإسلام ولم يبالوا بالتوعد. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أتذر يعني أتترك موسى وقومه ليفسدوا في الأرض يعني بإقراع الفرقة وتشتيت الشم وحوله ليفسدوا في الأرض أي في أرض مملكتك لتغيير الناس عنك ويذرك وآلهتك ويذرك وآلهتك والآلهة جمع إله بمعنى المعبود. وكان للمصريين آلهة كثيرة منها المسمى أوزيريس وكانوا يعتقدون أن روحه توجد في الثور المسمى أبيس فيعبدونه أيضا يعتقدون أن روح الإله بتحل في هذا العجل المشهور بعجل إيه أبيس ويعبدون كثيرا من الحيوانات وكانوا يعبدون الظلام أيضا ويعبدون بعل لا زبوب صنم عقرون يعتقدون ان وظيفته فرد الذبان وبالجمله فقد فاقوا كل من سواهم في الظلام فكانوا يسجدون للشمس والقمر والنجوم والاشخاص البشريه والحيوانات حتى الهوام وادنى حشرات الارض. هكذا حكى عنهم بعض المدققين. وقد ذكر الشهر الثاني في الملل والنحل ان فرعون كان اول امره على مذهب الطابئه ثم انحرف عن ذلك وادعى لنفسه الربوبيه إذ رأى في نفسه قوة الاستعمال والاستخدام. وقال بعض المفسرين ويذرك وآلهتك وآلهتك يعني وإيه وآلهتك يعني وطاعتك ويذرك وآلهتك يعني طاعتك أو ويذرك وإلهتك يعني عبادتك الإلهة أو الألوهة العبادة ويذرك وإلهتك يعني عبادتك. وقال بعضهم إن كلمة الآلهة لفظة اصطلاحية عند العبرانيين يراد بها القضاة والحكام الذين يقضون بأمر الله وأنها لو حملت على هذا هنا لم يبعد، ويكون المعنى ويبرق وقضاضك وذوي أمره، ويكون الغرض من ذكرهم معه تهويل الأمر وإلى هذا قلب فرعون على موسى وإثارة غضبه. والأظهر ما قدمناه أولا، فيبرك وآلهتك جمع إله وهو المعبود. قال سنقتل أبناءهم. وقراءة أخرى قال سنقتل أبناءهم أي المولودين، ونستحيي نساءهم أي نستبقي نساءهم للاستخدام. وإنا فوقهم قاهرون أي بالغلبة والقدرة عليهم، ففعلوا بهم ذلك فشكى بنو إسرائيل لما فعل بهم هذا الوعيد للقتل الأبناء أو استحياء النساء، شكى بنو إسرائيل لموسى عن السلام، فقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قوله هنا قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، لم يقل سنقتل موسى أو لم يقل سأقتل موسى، لعلمه أنه لا يقدر عليه. وقال سعيد بن جبير كان فرعون قد ملئ من موسى رعبا، فكان إذا رآه يبول كما يبول الحمار. الله أعلم بصحة ذلك. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى لقومه يعني لما شكوا إليه ما لقوه من فرعون، قال لهم استعينوا بالله واصبروا، يعني عليكم أن تفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستعينوا به على هذا البلاء. استعينوا بالله واصبروا يعني على أذاهم. إن الأرض لله يورثها أي يعطيها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، يعني أن النصر والظفر للمتقين على عدوهم. وكان تعالى وعد موسى بأنه سيخرج المصريين من أرضهم ويهلكهم وينجي قومه من عذاب آل فرعون لهم، فلذلك بشرهم بهذا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأصل كلمة العاقبة عاقبة كل شيء آخره، عاقبة الشيء آخره، ولكنها إذا أطلقت فهم منه في العرف الخير. إذا أطلقت كما في هذه الآية والعاقبة، يعني لم يقل العاقبة الحسنى على العاقبة السوء، لكن إذا قد تأتي يعني بهذه الاستعمالات، لكن إذا أطلقت كلمة العاقبة فتنصرف عرفا إلى الخير. ولذلك قال هنا والعاقبة للمتقين. قال الجشمي تدل الآيات على أن قوم فرعون لما عجزوا عن موسى في آياته عدلوا إلى إغراء فرعون بموسى، لما عجزوا عن مواجهة موسى عليه السلام والقبول التحدي عدلوا إلى إغراء فرعون وتحريره واستعدائه على موسى، ووهموه أن تركه فساد في الأرض، اعتبروا موسى وقومه أن يفسدوا في الأرض ويغرك وآلهتك، فأوهموه أنه إذا ترك موسى فإن هذا فيه فساد في الأرض، وأنه عند ذلك أوعده، وذلك من أدل الدليل على نبوة موسى، لماذا؟ أن هذه حيلة عاجز، هروب فرعون إلى التهديد وإلى التخويف وإلى التوعد، مع أنه قد أتى بالمعجزة، ومع أنه تحداهم، ومع أنهم عجزوا عن أن يأتوا بمثله ويستجيبوا للتحدي، فهذا من أدل الدليل عند العقلاء على صحة نبوة موسى عليه السلام، لماذا؟ لأن قتل صاحب المعجزة لم يقدح في معجزته. فالقتل موسى يقدح في معجزته؟ لا يقدح في معجزته، لذلك هم قد عجلوا عن إثنان موسها. ولهذا قال مشايخنا إن العرب لما عجلوا عن معارضة القرآن الذي في إرادها إبطال أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال الذي لا يفيد ذلك دل على عجزه، يعني العرب لما عجزوا عن معارضة القرآن وقبول التحدي بأن يأتوا بسورة من مثله دل هذا على عجزهم. لماذا؟ لأنهم عدلوا عن استجابة التحدي بالإتيان بمثل القرآن إلى مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعدول إلى الوعيد وإلى القتال وإلى التهديد هو حيلة العاجز عن قبول التحدي الحقيقي ومواجهة الآية البينة. فذلك تدل ويقول وهكذا حال كل ضال مبتدع إذا أعيته الحجة عدل إلى التهديد والوعيد. وتدل على ان الخوف من الظلمة ولا تدل على انه عند الخوف من الظلمة يجب الفزع الى الله سبحانه وتعالى والاستعانة به والصبر، ولا نفزع الا في هذين، وهو الاستطاع الى الله عز وجل بطلب المعونة في الدفعة واللطف له في الصبر. وتدل على ان العاقبة المحمودة تنال بالتقوى وهي استقاء الكبائر والمعاصي. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فبماذا اجاب قوم موسى؟ قالوا اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. قالوا اي قوم موسى اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، اي هؤلاء القوم الاقباط فعلوا بنا من الهوان والاذلال من قبل بعثتك وبعدها. ثم طرح لهم موسى بما رمز اليه من البشاره، لان موسى فيما مضى رمز اليهم بالبشاره حينما قال ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين، يعني هذه سنه وقانون من كل الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل، لذلك اتى به في جمله الكبريه والعاقبه للمتقين. فكان ينبغي ان يفهموا من ذلك انه بشرهم بان النصر والغفر لهم. فحينما قالوا له اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا صرح لهم بما رمز اليه تلك البشاره السابقه، فقال عسى ربكم، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم يعني فرعون وجنوده فيستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، يعني فيرى الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه وشكر النعمه وكفرانها ليجازيكم على حسب ما يوجد منكم. ثم بين تبارك وتعالى ما احل بفرعون وقومه من الضراء لما تأبى عن إجابة موسى وإرسال قومه معه، بقوله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني لما تأبوا عن إجابة موسى وإرسال قومه معه، بالسنين أي بالجد والقحط، ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون أي يستعظون فيرجعوا عما هم فيه من الكفر إلى أمر موسى، وذلك لأن الشدة ترقق القلوب لعلهم يذكرون، لأن الشدة من شأنها أنها ترقق القلوب وترغب في الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قال الهشامي تدل الآية على أن الشدة والبؤس قد يكونان لطفا وصلاحا في الدين، لذلك قال لعلهم يذكرون. فالإنسان لا يدري ما يصبح قلبه وما يصبح حاله، كما جاء في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء شكر فكان خيرا له. فالإنسان لا يدري أي الأمرين خير له، هو عليه أن يثق بأن ما يقدره الله سبحانه وتعالى له هو الخير، هو الخير. لماذا؟ لأنه رب مصيبة يعني تكون سببا، ولما الإنسان تكون سبب في رفقة قلبه وانكسار كبريائه واختياله ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فلذلك وهذا يؤخذ من هذه الآية لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، الحكمة من ذلك رجاء أن يتذكروا وأن يتضرعوا الله سبحانه وتعالى. فإذا الشدائد يقدرها الله على عباده لهذه الحكمة العظيمة، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتذكرون ويتبصرون ويصلحون حالهم مع الله سبحانه وتعالى. ثم بين تعالى أنهم مع تلك المحن عليهم والشدائد لم يزدادوا إلا تمردا وكفرا، فقابلوا عقاب الله سبحانه وتعالى بالسنين ونقص الثمرات الذي كان يرجو أن يكون من ورائه وضرع وتذلل ورقة في قلوبهم إلى بهم يتمردون ويزدادون عتوا وكفرا. قال عز وجل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة أي الصحة والخصبة. قالوا لنا هذه هذا إننا نستحق هذه النعمة لنا هذه يعني هذه لأجلنا واستحقاقنا كما قال قارون إيه إنما أزيده على علم عندي بكل جدارة مني وأنا مستحق لهذا وضح ولم ينقل الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لا إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه نحن نستحق هذه وهي أتت لأجلنا واستحقاقنا ولم يروا ذلك من فضل الله عليهم فيشكروه على إنعامه. وإن تصبهم سيئة شدة يتطيروا بموسى ومن معه يعني يتشاءموا وأصله يتطيروا يعني أنهم يقولون لما تأتيهم المصيبة أو العذاب أو النقص الثمرات والسنين والجد والصح يقول هذه بشؤم والعياذ بالله بشؤم موسى وهؤلاء المؤمنين معه. أبصر الله سبحانه وتعالى كلامهم بقوله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله أي شدتهم وما صار إليهم من القضاء والقدر عند الله لا عند غيره يعني هذا إنما هو من قبل الله عز وجل بقضائه وقدره ولكن أكثرهم لا يعلمون أي أن ما أصابه من الله تعالى فيقولون ما يقولون مما حكى عنهم. وقوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله طائرهم يعني سؤمهم ألا إنما طائرهم هنا معناها سؤمهم يعني ما قد عد الله لهم بسوء أعمالهم هو عند الله سبحانه وتعالى. أي نعم. وأصل كلمة الطائر أو التطير أصل التطير تطير فلان أصلها التفاؤل بالطير لأن العرب يعني في الجاهلية كان إذا أراد أحدهم أن يفعل شيئا أو يمضي في سفر فإنه كان ينثر الطير يأتي على غصن مثلا أو طيور فينثر هذا الطير فإن اتجه اليمين يسمونه الفالح وإن اتجه اليسار يسمونه البارح فإن اتجه يمينا يتيمنون أو يتساءلون ويسافر ومحتل استشارة كثير إذا اتجه شمالا يتشائم فينقطع عن هذا الذي الأمر الذي يقبل عليه من سفر أو غيره فهذا أصل لكن كلمة التطير أصلا تطلق على التفاؤل بالطير ثم بعد ذلك استعمل لفظ التطير في كل ما يتفاءل به ويتشائم أي شيء يتفاءل به أو يتشائم يطلق عليه التطير. قالوا إنا تطيرنا بكم ولذلك روية الحديث فيه ابن النهيعة وهو يعني معروف بالكلام فيه اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك واضح. نعم. يقول الشنقيطي رحمه الله وأيضا قوله تعالى وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه طائره يعني إيه عمله الذي طار عنه من خير أو شر أنزلناه طائره يعني عمله في عنقه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن فرعون وقومه إن أصابتهم سيئة أي صح وجد ونحو ذلك تطيروا بموسى وقومه فقالوا ما جاءنا هذا الجد والصح إلا من شؤمكم. وذكر مثل هذا عن بعض الكفار مع نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك كما تقدم في سورة النساء. وذكر نحوه أيضا عن قول صالح مع صالح في قوله قالوا طيرنا بك وبمن معك. وذكر نحو ذلك أيضا عن القرية التي جاءها المرسلون في قوله قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وبين تعالى أن شؤمهم من قبل كفرهم ومعاصيهم لا من قبل الرسل فقال عز وجل ألا إننا طائرهم عند الله. وقال في سورة النمل في قول صالح قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وقال في ياسين قالوا طائركم معكم. ثم أخبر تبارك وتعالى عن شدة تمرد فرعون وقومه وعطوهم يعني لم يكتفوا بالتكذيب لموسى مع كل ما مضى، بل كانوا إذا ولما جاءهم العذاب لم يعني يتذكروا ولم يتضرعوا الى الله سبحانه وتعالى، بل ازدادوا عدوا، وكانوا اذا اصابهم الخير قالوا لنا هذه، فلم يشكروا الله سبحانه وتعالى عن شدة تمرد فرعون وقومه وعتوهم. يعني لم يكتفوا بالتكذيب لموسى مع كل ما مضى، بل كانوا إذا ولما جاءهم العذاب لم يعني يتذكروا ولم يتضرعوا الى الله سبحانه وتعالى، بل ازدادوا عدوا، وكانوا اذا اصابهم الخير قالوا لنا هذه، فلم يشكروا الله سبحانه وتعالى، واذا اصابهم الشر تشاءموا وقالوا هذه بشؤم موسى ومن معه. تنادوا في ذلك حتى تجاسروا وعتبروا بقولهم، وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك مؤمنين. وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا نحن لك بمؤمنين، اي المصدقين بالرساله. فأرسلنا أمر العقوبة مباشرة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل وقادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مبين. فأرسلنا يعني أرسلنا على آل فرعون الطوفان، وأما قوم موسى فلطف تعالى بهم فلم ينلهم ولا محال لهم سوء من الطوفان ولا غيره. والطوفان لغة هو المطر الغالب، ويطلق على كل حادثة تطيق بالإنسان وتحيط به. فعم الطوفان الصحراء وأتلف عشبها وكثر شجرها وتواصلت الرعود والبروق ونيران الصواعق في جميع أرض مصر. علينا أن نتذكر هذا طبعا، لو سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا به وضربنا لكم الأمثال. هذا كل من يأتي بعدهم مخاطبا بهذه العبره وبهذه يعني العبره وهذه الدروس. واضح. الله سبحانه وتعالى يعني كان لان هذه طبيعه هذه سنه الله سبحانه وتعالى في الدنيا انها دار ابتلاء كما كررنا مرارا. يعني الله عز وجل قادر على ان بكلمه من حقين كن فيكون. طبعا كل البشر يكونون على قل على اتقى قلب رجل واحد. اليس الله سبحانه وتعالى قادر على ان لو بكلمه كن جميع من على وادي الارض يكونون على قلب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام في التقوى والعبادة والإخلاص لله عز وجل، والله عز وجل قادر على ذلك. ولكن هذا يعني نحن لسنا ملائكة في الدنيا، هذه مجرد فترة امتحان، دار امتحان. كأنت العز التي كانت يعني كانت أو العتو والتمرد والاستكبار به وفرعون وقومه، الاستكبار والعتو والتحدي ومقابلة آيات الله عز وجل بالمزيد من التمرد والعتو. لا تنظر إلى فعله لكن انظر إلى العاقبة في النهاية. كانت لمن أمر واضح، كان الدنيا دار ابتلاء. فنحن نفس هذه الأشجار يعني كما أو الأمطار التي يعيش عليها عاش عليها من قبله يعني الإنسان أحيانا يغفل عن تدبر هذا الأمر. نحن نفس أول من يطأ هذه الأرض، وضع نفس هذه البلاد وهذه الأراضي أمم قرون وقرون وقرون كانوا أعظم وأشد قوة، ومع ذلك لما كفروا انظر كيف فعل الله سبحانه وتعالى بهم. فلذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. العتو الاستكبار هذه مجرد جوله ليست هي النهايه. النهايه العاقبه حتمت تكون بالتقوى، والعاقبه للمتقين، والعاقبه بالتقوى كما اخبر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قادر على ان كل من يعادي الاسلام او يعادي اولياء الله سبحانه وتعالى هو قادر ان ينزع عليه صاعقه من السماء والناس ينظرون اليه. لكن هذا سينافي حكمه الابتلاء، وكل واحد يكفر بالله وكل واحد يحارب الاسلام تنزل عليه الصاعقه وتاخذه امام الناس. هذا يعني دليل هنا سيكون اختيار الناس سيؤمنون كرها وليس طوعيه. وحكمه الله سبحانه وتعالى ان الامام المعتبر عند الله هو الامام الاختياري وليس الامام الذي يعني ياتي بالاجبار. واضح. فلذلك تستمر سنه الله سبحانه وتعالى وتنتهي بطول بعض الاحداث في الدنيا قد تكون بنهايه غير فرع للمؤمنين احيانا. لكن هذه هي العبرة، العبرة أنهم حينما يجنوا من أهل النار. واضح. فعلينا أن نستحضر هذا التعاقب بين عتو قوم فرعون ثم العذاب الذي يأتيه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يأتينا بهذه النذر أيضا لعلنا نتذكر أو لعلنا نتضرع. يعني معانا في إقامة الحجة علينا قوم أتتنا الزلازل وأتتنا من قبل الكرام وأتانا الجذب الصح من تناوله إذا كنتم تذكرون ومن قبل أشياء كثيرة جدا. الآن حين عم او انتشر هذا البلاء المسمى بجنون البحر الان انظر كيف رد فعل الناس لمثل هذا الامر، حتى انهم بلغوا في هذه الردود الشعب مقاطعه لحم البقر، حتى ان الجزارين تاثروا بهذا خوفا من جنون البقر. طيب يعني ما يخبرنا الله سبحانه وتعالى به هو اصدق القائلين من ان في ان هذا حلال، ان هذا حرام، ان هذا يغضب الله، هذا يرضي الله، ونحن لا نبالي بأمر الله عز وجل ولا بشرع الله عز وجل ولا نبالي بمحرمة دين الله. واضح. فمع هذا الكلام الذي انتشر الآن عن موضوع جنون البقر حصل هذا الرد والناس خافت من هذه الأشياء. يعني ألا ينبغي لنا أن يعني أن ما يخبره الله أن فيه هلاكنا وأن فيه دخول النار أولى أن نحذر، لأن من عصينا الله إذا حرمنا دين الله ستكون عاقبتنا كذا وكذا، فأولى أن نصدق خبر الله سبحانه وتعالى ونمتعن به. يعني الآن فقط يومين اثنين وزير الصحة اليمني أو اليمني يعني أعلن اضطرارا طبعا أن الآلاف من اليمنيين يموتون بالسرطان الذي ينشأ عن إيه؟ عن مضر الطار، عن مضر الطار. الآن يحتمل أنهم الآن يرتبرون، من قبل إذا كان العلماء ينصحونهم ان القاق فيه كذا وكذا من المضار او انه محرم شرعا، والسكر عن هناك منتشر اشد من التدخين هنا، حتى النساء والرجال والاطفال والكبار والصغار بصوره مقززه وسيئه يعني يتعاطون هذا القاق ويمضغونه ويكومونه فيه سموه بخزن القاق. ومع ذلك لم يبالي بكلام العلماء حينما نجروهم في ذلك. عندك الشعب اليمني للاسف الشديد واضح، لكن الان يحتمل الان ان ينفعلوا ويبدأوا في تصحيح أوضاعهم. لماذا؟ لأنهم يعني أذيع لهم أن الآلاف منهم يموتون بالسرطان بسبب يعني تمضغ الإنقاذ. واضح. فحينما تأتينا الأخبار أو الأحكام من بشر الإسلام نقبلها، كما يأتيك الطريق ويقول لك لا تأكل السمك ولا تأكل كذا واللحم السمين لا، وربما بنى عليك أشياء معينة بسبب مرض معين. واضح. تنطاع بل تسلم له نفسك كي يفتح بطنك بليل البشرة ويعني يجري لك العملية الجراحية ثقة به لعلمه وثقة بخبره وأن في ذلك خير لك. فإذا أخبرك الله سبحانه وتعالى أن في ذلك شر لك أو أن في ذلك خير لك، لا تبالي بشرع الله سبحانه وتعالى ولا يعني تسارع إلى طاعته والخوف مما حذرك الله عز وجل منه. المهم نعود إلى موضوعنا. يقول عز وجل فأرسلنا عليهم أي على آل فرعون الطوفان كما قلنا هو المطر الغالب، فعم الطوفان الصحراء وأتلف عشبها وكسر شجرها وتواصلت الوعود والبروق ونيران الصواعق في جميع أرض مصر والجرادة فأكل جميع عشب أرض مصر والثمر مما تركه الطوفان. يعني الذي بقي من الثمار بعد الطوفان جاء الجرادة بذلك فحضى على ما تبقى من هذه الثمار والأعشاب حتى لم يبق شيء من ثمرة ولا خضرة في الشجرة ولا عشب في الصحراء. أيوه. والقمل القمل فعم أرض مصر، والقمل هو صغار الذباب وكان على الناس والبهائم، وهو بضم وتشديد مثل على وزن كلمة سكر. القمل قيل هو صغار الذر أو شيء صغير بجناح أحمر أو دواب صغار من جنس الفرجان أو الذبى الذي لا أجنحة له وهو الجراد الصغار. أي نعم. وتقرأ القمل والقمل، قيل هما لغتان، وقيل هما القمل المعروف في الثياب ونحوها، والمشدد يكون في الطعام. ورد ابن سيدا وتابعه النجم في القاموس القول بأن المراد به قبل الناس قبل الحشرات المعروف. والضفادع والضفادع جمع ضفدع ضفدع، فصعدت الضفادع من الانهار والخلج والمنافع ورقصت ارض مصر. والدم فصارت مياه مصر جميعها دما عبيطا احمر، ومات السمك فيها وانتمت الانهار ولم يستطع المسلمون ان يشربوا منها شيئا. ايات مفصلات اي مبينات لا يشكل على عاقل انها ايات الله تعالى ونقمته او مبينات مفصلات أي مفرقات بعضها إثر بعض. فأتي آية ثم يليها التي تليها وهكذا. فاستكبروا طبعا آيات حال آيات مفصلات فاستكبروا أي عن الإيمان. رغم كل هذا رغم كل الضنك والعذاب والوعيد الذي أنزله الله بهم ومع ذلك أصروا واستكبروا فلم يؤمنوا لموسى ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين أي عاصين كافرين. قال الشبي تدل الآية على عناد القوم وإصرارهم على الكفر وجهلهم حيث عاهدوا في كل آية يأتي بها على صدقه وإثبات العهد أنهم لا يؤمنون بها. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن من المؤمنين. وليس هذا عادة من أرادوا الحق. الشخص الذي أراد الحق لا يحلف ولا يعهد بهذا العهد أنه مهما تأتيه البينات والحجج فلن ينقاد. هذه طبيعة المجرم المتكبر كما وصفه الله سبحانه وتعالى. وتدل هذه الآيات على ذم من يرى الآيات ولا يتفكر فيها وتدل على وجوب التدبر في الآيات. ولما وقع عليهم الرجس أي نزل بهم العذاب المفصل آية تلو آية قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك يعني بعهده عندك بما عهد عندك يعني بعهده عندك وعهد الله عند موسى هو النبوة بما عهد عندك يعني بالنبوة. فما هنا من أي نوع ما مصدرية بما عهد عندك يعني بعهده عندك مصدرية. قال الشهاب سميت النبوة عهدا لأن الله عهد إكرام الأنبياء بها وعهدوا إليه تحمل أعدائها أو لأن لها حقوقا تحفظ كما تحفظ العهود أو لأنها منزلة عهد ومنشور من الله تعالى. أيوة. ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل أي الذين أرسلت لطلبهم ليعبدوا ربهم تبارك وتعالى. ونلاحظ أن كل اللي مطلب موسى من فرعون كان أنه يسلمه بني إسرائيل فقط لأن موسى أرسل إلى من كان موسى رسولا إلى بني إسرائيل لأنه القاعدة أن يعني الأنبياء الذين أتوا كل الأنبياء الذين أتوا قبل رسول الله عليه السلام كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة وأنه هو عليه السلام اختص من بين سائر إخوان الأنبياء لأن بعث الله عز وجل إلى العالمين كافة. فلما كشفنا عنهم الرجس طبعا هذه الآية تدل على أن قوم فرعون كانوا يصرون بتوحيد الربوبية وعلى أن فرعون كان كاهلا في إنكار ذلك. فبعض الآيات التي توهم أن فرعون كان ينكر وجود الله عز وجل يعني ما يوجد دليل على أن القرآن الكريم كله على أن هناك طائفة أنكرت وجود الله انكروا وجود الله عز وجل هذا ما قدر عليه أحد وما قال عليه أحد واضح. فمن هؤلاء فرعون يعني فرعون الذي قال أنا ربكم أعلى والذي قال ما علمت لكم إله غيري هو نفسه كما قص الله سبحانه وتعالى علينا في آخر سورة الإسراء وقد آتينا موسى تسع آيات البينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصر. فلما قطع المصدق خبر موسى فموسى يخبر عما في قلب فرعون لأن الله أعلمه بذلك. فقد علمت يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصر. فإذا موسى حتى فرعون حتى لو كان أعلم أن ينكر الله سبحانه وتعالى ما علمت لكم من غيري فهو كلمة في هذه الدعوة. لهذا كذلك قوله تعالى في سورة النمل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الذي للكفر الذي كان عليه عبارة عن جحود لكن في قلوبهم كانوا يعزون صدق موسى عليه السلام وأنه مرسل من عند الله عز وجل. أيوة. والدليل أيضا الثالث هو هذا الموضع ومواضعه في القرآن الكريم كان إذا نزل عليهم العذاب من الله سبحانه وتعالى يتبعون إلى موسى يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فيعني يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله أن يوقف عنهم هذا العذاب. واضح؟ ويعدونه انه ان فعل ذلك وكشف الرجل لا يتعامل معه كذا وكذا. فلما كشفنا عنهم الرجل الى اجل هم بالغوه, يعني الى الوقت الذي اجل لهم, ما هو هذا الاجل؟ هو وقت اهلاكهم بالغرق في اليم. فلما كشفنا عنهم الرجل الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون, اي ينقضون العهد الذي التزموه فلم يتوا به. فإن فرعون كان كلما حل في مصر لقمة مما تقدم يدعو موسى ويطلب منه أن يشفع إلى الله تعالى بكشفها, ويعد أنها إذا كشفت أطمق شعبه لعبادته تعالى, حتى إذا كشفت أخلف ما وعد وقسى قلبه. ولما لم يستعنوا بما شاهدوه مما تقدم أتتهم النقمة القاضية. ملاحظ أن كل النقم الماضية كانت مؤقتة, تأتي البلية ثم تنكشف, ثم تأتي الحسنة ثم تليها سيئة, ثم أتتهم الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى. فحينما لم يقتعدوا مما شاهدوه مما تقدم أتتهم النقمة القاضية, فأخذوا بالإهلاك الذي قضى عليهم. فقال عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليوم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فأغرقناهم في اليوم أي في البحر لأنهم بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين, أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بآيات الله تعالى وإعراضهم وعدم تفكرهم ومبالاتهم بها. وقد روي أن فرعون بعدما أن أكثر ما أكثر من الظلمات الربانية على مصر أذن لموسى وقومه أن يخرجوا من مصر ليقيموا عبادة الله تعالى حيث شاءوا. فارتحل بنو إسرائيل على عجل ليلا وساروا بكل ما معهم من غنم وبقر ومواشي معهم إلى سكوت كوت أحمر. ولما سمع فرعون بارتحالهم ندم على ما فعل من إسلاطهم من خدمته, فجمع جيشه ومغاطره الحربية ولحقهم فأدركهم, وكانوا قد وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر. حينئذ خاف الإسرائيليون وأخذوا يتنمرون على موسى, فقال لهم لا تخافوا إن الله معنا. قال إن معي ربي سيهديهم. قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي على يقين. ثم أمر تعالى موسى شمد يده إلى البحر الأحمر فانشق ماؤه وطار فيه طريق واسع, وأرسل الله ريحا شرقية شديدة فيبت قعره, جف قعر البحر, فعبر فيه الإسرائيليون والماء عن يمينهم وشمالهم, فتبع فرعون وجنوده وتوسطوا البحر. فمد موسى يده بإذن الله على البحر فارتد ماؤه سريعا وغمر فرعون وجنوده ومراكبه فغرقوا جميعا, ثم طفت ديتهم على وجه الماء وانقذفت الى الساحل فشاهدها الاسرائيليون عيانا. هذا ملخص ما رويه هنا. قال الجشمي تدل الايه انه تعالى اهلكهم بعد ان ازاح العله بالايات, وتدل على ان ما اصابهم كان عقوبه وجزاء على فعلهم في الاعتراض على ايات الله, وتدل على وجوب النظر, وتدل على ان النكت فعلهم والاعراض فلذلك عاقبهم عليهما. ثم قال عز وجل فأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون أي بالاستعباد وقتل الأبناء, وفي التعبير عنهم بهذا إظهار لكمال لطفه تعالى بهم وعظيم إحسانه إليهم في رفعهم من حضيض المذلة إلى أوج العزة. مشارق الأرض ومغاربها أي الأرض المقدسة, أي جوانبها الشرقية والغربية حيث ملكها بني إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتصرفوا في أكنافها حيث شئوا. وقوله تعالى التي باركنا فيها أي بالخصب وسعة الأرزاق. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، أي مضت واستمرت عليهم، وهي وعده إياهم بالنصر والتمكين لما صبروا، أي بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه. قال الزمخشري: وحسبك به حاسا على الصبر قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه، ومن قابله بالصبر وانتظار النصر ضمن الله له الفرج. وعن الحسن قال: عجبت ممن خف كيف خف، فقد سمع قوله تعالى وتلا الآية، ومعنى خف طاش جزعا وقلة صبر ولم يرزل رزانة أولي الصبر. ودمرنا أي خربنا وأهلكنا ما كان يصنع فرعون وقومه، أي ما كانوا يعملون ويسوون من العمارات وبناء القصور، وما كانوا يعرشون، أو وما كانوا يعرشون بكسر الراء وضمها، أي من الجنات، أو ما كانوا يرفعون من الأبنية المشيدة في السماء كطرح هامان. وهذا كما قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وقال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون ودروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. قال الزمخشري: اقتص الله من نبأ فرعون والقبط وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم ومعاصيهم، ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من ملكة فرعون واستعداده، ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم البحر من عبادة البقر وطلب رؤية الله جهرة وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصي، ليعلم حال الإنسان وأنه كما وصفه لظلوم كفار جهول كنود إلا من عصمه الله وقليل من عباده الشكور، وليسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أري من بني إسرائيل للمدينة. فقال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.